على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال الآن عدد مجتهدين الصحابة كم؟ هذا نبحث عنه لا يتجاوز 20 13 15 إذن ماذا يفيدنا دكتور هذه الحالة؟ ماذا يفيدنا؟ إذا لا يتجاوز 20 ماذا يفيدنا؟ إنه كان الصحابة يجتهدون والآخرين يقلدون الآن الطرح المعاصر من قبل المدرسة الفكرية له أن الاجتهاد ميسر لكل أحد وكان كبيرهم يطوف في الأردن من مكان لمكان ومعه كتاب نخبة الفكر الفكر وكتاب تقريب التهذيب لابن حجر هذا الدينار نصف الخمس دنانير ويقول من ملك هذين الكتابين فهو مجتهد مطلق فالاجتهاد متيسر له يعني بعبارة أخرى أي حديث تراه انظر في رجال التقرير وانظر ما هي القواعد في المصطلح وتحكم عليه هكذا كان يطوف ويعلم ولذلك هم يحملون هذا الفكر سنتين بتطلع مجتهدين كنت قبل فترة يعني طالب يعني اعترض يتكلم عن يقول الدكتور طيب لماذا يعني معلم الوضوء عند أبي حنيفة خلاص معلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قلت له كيف يعني سيعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال نعطيه الأحاديث قلت يعني تريد من العام أن يصبح مجتهدا مطلقا ويجمع بين الأحاديث ويفهم معانيها وعرف حال التورط يعني فنحن نجعل أبو حنيفة يجرح بناء على قواعد الأصول يشرح الحديث ويجمع قال أنا يعني الأستاذ يشرحها له قلت الأستاذ تريد أن يكون مجتهد مطلقا أن الشيخ يجتهد مطلقا هل عنده قواعد الأصول وحتى يتمع ويعمل بها فهم يعتقدون أحببنا القصة طبعا هو عندما يتكلم لا يعي فوضع كل شيء يتكلم فيه إيه يعني يقع الشاهد في موضوعنا إنه هم يعتقدون إنه للعامي المفلس الذي ما رأى في حياته البخاري ولا مسلم للعامي المفلس أن يأخذ الحكم مباشرة من إيش هكذا يعتقدون هو ماذا كيف سيفهم النص يا أختي هو سيفهم النص إيش على فهمه هو على هواه هو فهل هذا الطريق كان متبع في الإسلام ولا أول وهذا مبتدع هذا هو المبتدع ماذا يفترق هذا عن الخوارج هم الذين جاءوا للنص وفسروه إيش من عقول لذلك حقيقة الذي يمشي بقوة على هذا المسلك وإن سمى نفسه من أهل السنة وهم يعيشون بين أظهرنا بس حقيقة هم أقرب إلى هذه الفرق وليسوا أقرب لمين وإن كان يتسمون بإيش هم يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة بس حقيقة طريقهم ومسلكهم الذي يسلكونه لا يدل على أنهم يلتزمون طريق إيش السنة وأنهم يتبعون طرق أو طريق الفرق إيش الأخرى عندما نقرر أنه 13 15 12 الصحابة والآخرون كانوا إيش يرجعون إليه وهنا في كلام شديد على ابن حزم أنه جعلهم أوصل مجتهدين الصحابة إلى 150 فجعلوا غامدية مجتهد كل من نقل عنه مسألة جعله إيش مجتهدا وكلام شديد من العلماء في يعني في تقريعه وبيان ما الذي تقوله كيف تجعل الغامدية إيش مجتهدا انظر في نهاية في صفحة 72 نص عن مصروف شافهت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء الستة عمر وعلي وعبد الله وأبي وأبي الدرداء وزيد بن ثابت. يعني جعل العلم محصور في مين؟ أفراد، أفراد وليس عند كل أحد. وميزات عصر الصحابة أن الاجتهاد كان فيه معتمد على نصوص الكتاب والسنة. ليس نحن الاجتهاد عندنا أصبح بطريقة إيش؟ الاجتهاد عندنا بطريقة التخريج. هم كان الاجتهاد عندهم بطريقة الاستنباط، اجتهاد مطلق. صح؟ إمكانية تحقق الإجماع. ترى الإجماع الذي نعرفه حجة قاطعة عند مين المشايخ؟ أشيخان هذا الصحابة الذي يعتبر حجة قطعية. إجماع الصحابة الإجماع الذي بعدهم أقل درجة منها، لأن عدد المجتهدين الصحابة 15 10، فنستطيع أن نقف على قولهم. فيما بعدهم أصبح الوقوف إيش؟ هي صعوبة. فصار نقول إجماع لكن لا نعطيه حكم الإجماع القطعي. سيمر معنا أساس الواقعية في الإجتهاد. يعني هذه مسألة تطرح فيما بعد، ما معنى الواقعية في الإجماع التي إيش كانوا عليها في الإجتهاد؟ ما هي؟ أنهم ما كانوا يتفرغون للعلم كما حصل في عصر بني العباس، وكانوا مشتغلين في الجهاد وفتح البلاد وكذا. فبالتالي يجيبون عما يسألون. فإن حصلت منهم مسائل افتراضية تكون قليلة إيش جدا. فيما بعد أبو حنيفة قعد في اللجنة فقط للتفقيه ولتقعيد وتأصيل العلم وتميزة العلوم، عرفتم؟ فالحال التي كانوا عليها إيش يقتضي أن تكون هناك واقعية. هي انتهينا من هذا. أحد عنده استدراك؟ لا طول التابعين. سنأتي للمسألة التي طرحتها الأخت هنا، ما هي مسألة أهل الرأي وأهل الحديث. كلكم في مدخل لدراسة الفقه الحنفية، في الحنفية مدخل لدراسة الفقه درستم أن هناك مدرسة رأي ومدرسة حديث. إيش تفسرون يعني؟ ما درستيها؟ نعم خطيها. هذه الفكرة حقيقة يعني فكرة خاطئة جدا جدا، وفيها مشكلة كبيرة حقيقة، وهي من أكبر المشاكل التي أورثت في قلبنا النظرة إيه؟ هذه أورثت يعني الشك في قلوبنا لهذه المذاهب حقيقة وزعزعت. طب هذه النظرة من أين جاءت أول شيء؟ هذه أول من قالها يقولون محمد رشيد رضا في مجلة المنار، هو تلميذ محمد عبده. محمد عبده يعني كان، أنا أقول هو مفتي مصر، أنا كنت أحفظ أنه شيخ الأزهر، لا أعرف المعلومة هي الصحيحة. المهم فكان يعني رجل دين الأول في مصر في النهاية. ومحمد رشيد رضا خليفة. وعندما يقول حتى في تفسير منار الأستاذ يقول في من؟ محمد إيش؟ محمد عبده. وهو أول من عمل مجلة المنار، وهي أول مجلة تصدر في بلاد الشرق. فكان هناك شهرة ويجزع المالي، يعني المهم يجزع المالي. فمحمد رشيد رضا ألف كتاب اسمه أصول الإسلام ويسر التشريع، أو يسر التشريع وأصول إيش؟ يسر الإسلام وأصول التشريع، صح؟ فذكر فيه هذه الفكرة، ذكر أن يوجد أن عصر التابعين ينقسم إلى مدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي يعيشون في الكوفة، ومدرسة أهل الحديث يعيشون في المدينة. ومدرسة أهل الحديث تعتمد على الحديث، فبالتالي لم يحتاجوا إلى الرأي كثيرا. ومسألة مدرسة الرأي ما كان عندهم حديث، فاحتاجوا إلى إيش؟ فاحتاجوا. طبعا الفكرة عندما نفكر فيها قليلا نجد أنها يعني مخطئة بقدر كبير. أول شيء، كيف يكون في المدينة حديث ويجد رأي؟ كيف سيكون؟ سيكون فقه. ونسبة، أريد أن أطرح هذا السؤال، كم نسبة الحديث للمسائل الفقهية؟ وهذه مسألة تفيدكم فيما بعد في المناقشة. كم نسبة الحديث للمسائل الفقهية؟ إذا قلت لكم 1 من 10,000 لا أكون مبالغ. يعني نسبة الأحاديث بالنسبة في إيش؟ المسائل الفقهية. قلناها صحيح، قلناها في الآن، صحيح؟ طيب عنده، طيب هذه 9,090 كيف سيتكلم فيها المالكية؟ صحيح؟ إذا هم عندهم أحاديث ولا عندهم رأي، طيب الأحاديث بالنسبة للرأي إيش؟ يقولون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من 8,000 ل 12,000 حديث، ليس في الأحكام، وإنما في كل إيش في كل ما ورد. كم أحد يحتاج؟ قال 2000، 3000، 500. طبعا تتكلمين عن ملايين المسائل، فكيف بألف حديث ملايين هذه المسائل؟ فصريحا نسبة قليلة، فكيف سيتكلم المالكية في ذلك؟ صحيح؟ وعندما ذهبنا إلى مذهب الحنفية نجد مشكلة، كيف سيبنون هذا المذهب ولا يوجد عندهم حديث؟ هذه مشكلة إيش؟ أخرى يعني، سيكون مذهب وهذا البناء وآخر شيء، هم أصلاً ما وصل إليهم إيش؟ الحديث. طيب. المالكية يخالف الحديث الصحيح. الآن أطرح لكم شيء آخر. أطرح لكم شيء آخر. كتب ظاهر الرواية للحنفية درس أسد بن الفرات على محمد حسن الشيباني، كتب ظاهر الرواية، ورجع إلى مين؟ إلى المدينة وقد توفي مالك، فسأل ابن القاسم أن يجيب له عنها، فكتب المدونة الأسدية. المدونة الأسدية هذه، المدونة الأسدية هي أسئلة ظاهر الرواية عند الحنفية. المدونة الأسدية هي أسئلة إيش؟ ظاهر الرواية عند الحنفية. ركزي معي. ومدونة التحنون فيما بعد هي يعني، بس أعاد الترتيب وسأل مرة أخرى القاسم. فلذلك قال أبو حنيفة له ثلاث أرباع العلم. كيف؟ قالوا هو الذي وضع الأسئلة، والسؤال نصف العلم، ثم هو أجاب والناس أجابوا، فصار ثلاث أرباع العلم له. فهمتوها كيف؟ نصف العلم لأنه هو الأسئلة له، ثم هو أجاب والناس أجابوا، فاشتركوا في النصف الآخر. فالآن إذا المالكية يعتمدون على الحديث، طب كل مسألة الحنفية هم أجابوا عنها، كل فروع الحنفية إيش؟ أجابوا عنها، سواء مالك مباشرة أو فيما بعد ابن القاسم أجاب عنها. لاحظتم؟ طب هذا يخالف هذا الكلام، صحيح؟ أن هؤلاء أهل الرأي وعندهم رأي كثير، وجدنا الرأي الذي قاله أبو حنيفة وتوسع فيه مالك كان قال مثله. هذه التي نقولها ليست نصوص تاريخية، هذه حقائق. كيف حقائق؟ افتح المدونة وافتح كتب الحنفية، تجد حتى الترتيب والتنظيم والسياق كأنك تقرأ كتب الحنفية. فهمتوها؟ لأن هذه المسائل أصلاً أصلها إيش؟ مأخوذة من وين؟ من شوف مسائل ظاهر الرواية. لذلك يقول كوثري هذه العبارة التي قالها محمد رشيد هي محض خيال، يعني كأنه في الليل حلم له حلم مسكين، وأجا كتبوا وطبعوا نشر، ومن كثر ما هم صاحيين علماء عصرنا الكل يكتب ويعيد بدون أن يفكر ولو لحظة. والآن سنأخذ يعني عدة شواهد على إيش؟ على ذلك. انظر بالشواهد حتى قبل أن أعطيكم مجال للكلام. أهل الحجاز، أهل الحجاز عندما نأتي لكتب التاريخ الذين ترجموا للتابعين ولمالك ولتلاميذ مالك، كانوا يترجمون لهم تحت عنوان أهل الرأي، وجعل أهل الرأي مالك، فالرأي معناه الفقه، الفقه. وجاء لتلاميذ مالك وجعلوه على قسمين، أهل الحديث وأهل الرأي. من تلقى على مالك الحديث سماهم أهل الحديث، والذي تلقى عليه الفقه سموهم أهل إيش؟ الرأي. هذا مين؟ الرمهرمزي وابن قتيبة الأوائل، فكانوا يتلقون أهل الرأي ويقتدون به الفقه، وأدخلوا أهل المدينة فيه. هذا اثنين، ربيعة شيخ مالك، ماذا اسمه؟ ربيعة بن حبيب الرأي، ربيعة الرأي، ما سمي إبراهيم الرأي، ما سمي أبو حنيفة الرأي، بينما مالك إيش؟ شيخه سمى إيش؟ ربيعة الرأي، هذا من كبار التابعين. وسؤال ربيعة من للرأي بعدك؟ قال ذاك الغلام الأصبحي. عندما نأتي لمين؟ بس دقيقة الآن سأرجع لك. عندما نأتي الآن أبو زهرة يقول أول ما كتبت فقه، تعرف كتب عن العلم الأربعة، كتب علم التيمية، كتب علم الحزم، له سبع كتب شيء. فيقول أول ما كتبت مشيت على هذه النظرية، ثم عندما كتبت كتاب الإمام مالك وجدت أن الإمام مالك فقيه وفقيه رأي. فيقول يعني وجدت الحال فيه كان في الحال مع مين؟ مع أبي حنيفة. فكيف يقولون؟ فهو له كلام من حتى مظهر يقول انظر قد وجدنا ان كتاب تاريخ الفقه في عصرنا يعدون هناك فقيها اثر لا فقيها راي وسيرناهم في بعض كتاباتنا السابقه في هذا المقام وقلنا ان طريقه فقهاء المدينه في الاستنباط تقابل طريقه فقهاء العراق وان اهل المدينه يعتمدون على الاثر جيد بعده ولكن عند دراسه ما خاصه وجدناه فقيها راي كما هو فقيه ايش اثر يعني وجدنا نفس الحال وبعدين قلنا ان يعني هذه النظريه ايش ليست بصحيحه ونظريه ايش خاطئه عندما نذهب الى العراق نجد انه كان الحديث مشتهرا منتشرا وين في الكوفه فمثلا امامكم موجود ابن سعد يذكر في طبقات اسماء 202 من التابعين الكبير رووا الحديث عن كبار الصحابه 202 من كبار التابعين من الكوفيين يروون الاحاديث عن مين 200 رايتم ابن سيرين اللي هو متقدم ماذا يقول اتيت بالكوفه رايت فيها 4000 يطلبون الحديث و400 قد فقدوا رايتم فالمنطقة فيها 4000 شيخ للبخاري عفان يقول يعني كتبنا من العراق 50,000 حديث بس عارف من يتغير رجل في السند يجعلون حديثا ايش جديدا فيمر معنا بعد قليل انه فيمر معنا بعد قليل انه الله ولي الصابرين انه كبار التابعين من المحدثين اين كانوا سعيد بن جبير الشعبي الأعمش كانوا في الكوفة كبار المحدثين من التابعين كانوا من يعيشون في الكوفة وسيمر معنا أنه كانت لهم رحلة في طلب الحديث وكذا وكذا وكذا فإذا قضية أنه عدم وجود حديث أو ما كان وجود حديثا هذا كلام إيش عاري عن صحة ما احكي أصلا أنت في الصلاة في إيش تكتب الحديث أكيد أنا حديث الآن وين تحكي؟ فإنه هم قابلوا رسول الله عليه السلام وفي عندهم تفصيل هم تقول عندهم خوف أو تحرر أو إنه ما يقول إنهم الرعب يعني يأخذ حديث رسول الله عليه السلام ولا حتى إنه وجود المدينة أو الحجاز لم يجد حتى إنهم عندهم العلم الكافي ولكن لا يجتهد في هذا أو يأخذ رعب فكان قريبين انهم يقولوا انت عم حديث لا يعني ذلك انه لا يوجد اهل الرعب في الهجره الجنوبيه اما في الكوفه الاغلبيه احنا ما بنحكي انه اهل الحجاز او المدينه هم حديث فقط او اهل الكوفه والعراق هم اهل الرعب فقط لا في المدينه او في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم في اهل الرعب ولكن قليل الاغلب حديث في الكوفه في اعداد كثيره من العجم ومسائل حصلت وتجدد المسائل لم تتجدد او لم تحصل او لم تنتشر في المدينه فماذا تحتاج المدينه الى اجتهاد الرعب؟ الكوفه تحتاج ان يكون هناك اهل طيب الان على يعني مش انه ما يعني انا ساناقش كلامي اول شيء الم نجد جواب من مالك على كل مسائل الحنفيه؟ في المدونة هاي يعني حقيقة عرفت؟ إذا كل الفروع التي تكلم فيها الحنفية وجدنا مالك إيه؟ بس أنا أريد أن أقول لك أنت قلت أن الناس وجدت فروع هنا ما وجدها وجدنا الفروع التي تكلم فيها إيش؟ في العراق تكلموا فيها في مين؟ في المدينة يعني هذا أول بحث اثنين لو أردنا أن نعمل إحصائيات لأعداد المحدثين سنجد أين هم؟ لا في الحال يعني هي العاصمة فأين يوجد؟ البخاري يقول دخلت البلاد 10 مرات 15 20 عندما جاء إلى العراق قال لا أحصي ما دخلتها في بلد حديث لأن هذه العاصمة حتى لو أتينا لفترة أعداد ستجدين كبار المحدثين وين كانوا؟ كانوا ايش يعني في الكوفه هذا بحث ثاني بحث ثالث يرد إنه نحن لا نتكلم عن الرواية، نحن نتكلم عن الفقه. الرواة شأنهم موجود في العراق، موجود في المدينة، هم كانوا يقتصرون على الرواية فقط ويمنعون حتى من الفتوى، ويعتبرون الفتوى بدعة، ويمنعون يعني حتى ترتيب الأحاديث على أبواب، تعرفون مثلا، ويمنعون ويمنعون من الكتابة، كثير من كمشهور حتى يمنع إيش، إذا تريد أن تأخذ مني تأخذ بس إيش، تمام ممنوع الكتابة. فهذه كان الطريق نحترمها ونقدرها، بس طريق في تنقيح الحديث، ولهذه ليست محل بحثنا الآن. فنحن نقول طريقتهم هذه جيدة، أنهم كانوا يحررون ويدققون ويحافظون على الألفاظ والرجال، فجيدة في صنعتهم كفرة. بس نحن ليس بحثنا في هذا، نحن بحثنا في الاجتهاد، في الاجتهاد في الفقه. وصلت الفقه إلى في الفقه، لا أحد يتقدم على مالك المدينة في الحديث، صحيح؟ في الحديث لا أحد يتقدم على إيش؟ بس ما في الإضافة، لأنه محدث كان فقيها، فقرر هذه الطريقة والمدرسة والإفكاء. فمن كان من المحدثين، ركز معي، فمن كان من المحدثين عنده ملكة فقهية يجتهد، والذي عنده ملكة فقهية للاجتهاد فهذا قليل جدا، لأن الاجتهاد ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى أصول وقواعد. الحديث مجرد أنا أحفظ أضبط أمر، صحيح؟ فهذه ميزة، فستوجد من كل ألف في واحد، وصلت؟ فستجد في بعض المحدثين من الرواة يقعون، إما هو راوي وتجد حاله زي حال بعض المعاصرين عندنا هذه الأيام، ينسب الحديث ويكتب، هذا موجود في التاريخ وخاصة رواة الحديث، أو بعض يذهب يقلد بعض الحفاظ الكبار الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، كان فيها؟ فلا يقلد أبا حنيفة، وإنما يقلد مثلا إيش؟ واحد منهم، يقلد سفيان الثوري، يقلد ابن عيينة، هو محدث كبير بس كان عنده قدرة على الاجتهاد، وصلت؟ بس الآن لو نأتي، لو جمع لنا فقه سفيان الثوري سنجد له قواعد واختلاف مثل أبي حنيفة أو لا نجد، بس كان بحثنا الذي نطرحه هنا، هل يمكن أن نستغني بالحديث عن الرأي؟ لا يمكن نستغني بالحديث عن الرأي، يعني هل يمكن أن نجعل الناس يعملوا بإيش؟ بالحديث فقط؟ لا يمكن. أنت كان فيها مشكلة، يعني لأن الحديث هذا أول شيء عندك تحتاج إلى تصحيحه، قول الرواة يعملون التصحيح، فبعد تصحيحه ما معنى الحديث؟ تحتاج قواعد أصول، كيف تجمعين بين هذا الحديث وبين غيره؟ وأنا دائما المسألة أطرحها أمام الأخوة يعني في الدبلومات، أقول لهم يقول اجتهاد، أقول لهم ماشي أنا أسلم لك، أنت مجتهد مطلق ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، تفضل أنا أريد أن أسلم لك، تريد في الحديث أن تصحح ولا تريد أن نعتمد على شخص آخر في التصحيح؟ أقول ما رأيت أن نعتمد على البخاري؟ يقول نعم، أقول ماشي خلاص اعتمدنا على البخاري. طب الآن أخذنا درجة التصحيح للحديث، بعدها المرحلة التي بعدها، طب ما هو فهم الحديث؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد، ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في الباب؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ اجتهاد. فقبل الشافعي ما كان عند المحدثين مذهبا، أول من صنع للمحدثين مذهب من هو؟ الشافعي. كان عندهم اجتهادات متفرقة، كبار هم يتكلمون يعتمدون مرة هنا مرة هنا، فكانوا ضائعين. بس كفقه عندنا مرئين، عندنا الأوزاعي في الشام، عندنا أبو حنيفة كفقه، كفقه كعلم فقه. الآن نحن بحثنا في الفقه، المعاصر ماذا يقولون؟ يقولوا مال في المدينة كان فقيه رأي، كيف فقيه رأي؟ نريد أن نفهم هذا يعني شوية من تناقض الموضوع، يعني أبو حنيفة فقيه ثورة يعني تفسر لي فهم فيها، لأن الفقه لا يكون إلا من وين؟ إلا من الله. طيب الآن ننتقل إلى فكرة أخرى، فكرة أخرى. طب اشتهر إطلاق أهل الرأي على الحنفية، ليش؟ ما زلنا في نفس الموضوع يعني إلى فكرة أخرى في المناقشة. اشتهر عند الحنفية إطلاق أهل الرأي عند على الحنفية، هذا الاشتهار من متى وجد؟ يقولون هذا عرف بعد فتنة خلق القرآن. أهل الرأي قبل فتنة خلق القرآن يقصد بها إيش؟ أهل الفقه يعني الفقهاء، فقيه أهل الرأي. أقول برأيي نجد ما شمرت معنا هكذا، والصحابة يقول أقول برأيي. بعد فتنة خلق القرآن صارت علما على الحنفية. كيف حصل؟ حصل فتنة خلق القرآن، تعرفون المعتزلة حملوا الناس على القول بخلق إيش؟ القرآن. أهل الحديث تشددوا في ذلك وقالوا القرآن غير مخلوق. ما رأيك أنت معهم دكتور منى؟ القرآن غير مخلوق؟ ما هو الرأي؟ كلام الله. الألفاظ مخلوقة، توافقين على كلام؟ إذا أهل السنة يكاد يتفقوا على هذه المسألة أن المكتوبة والملفوظة مخلوق، أما الكلام في نفسه الأزلي هو كلام الله وصفة من صفاته، وصفة الله إيش؟ قديمة بقدم ذاته، فيها شيء صفة من صفات الله تعالى. هاي انتهينا منها؟ هاي يكاد يتفق عليها هذا السنة. حتى الذهبي الذي يعني شوية تشدد في العقائد مع الحنابلة، يعني معروف يعني لهذا، عندما أتى وترجم للإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة أول كلام أحمد بن حنبل، وقال إنه يعني من المعلوم هكذا، من المعلوم أن اللفظ إيش هكذا يعني مخلوق، وقرر إنه الكلام الأزلي هو غير مخلوق. حتى الذهبي يعني مع تشدده، وقال إمام أحمد قال هذا لمنع الناس من الخوض في هذا المذهب. ونحن كذا الزمان ترى أقرب لمذهب أحمد في هذا، يعني إذا سألنا عامي الأولى في جواب العامي أن تقول له غير مخلوق مطلقا، لأن العامي لا يميز. لذلك أصبحت عند المتأخرين الفتوى لو قال والقرآن أنه يا يمين، بناء على أنه صفة من صفات الله، لأن العامة يستخدمونه على أنه صفة أنه غير مخلوق. فنعامل هو الأيمان مبنية على العرف، عرفتم؟ فنعامل على ذلك. فقال منع. أما ما قاله أهل الحديث يعني من أنه غير مخلوق مطلقا غير مقبول، تعرفون؟ وهذه المسألة حصل فيها دكتورة زينب فتنة كبيرة، البخاري العظيم فتنة في هذه المسألة، وكان له موقف واضح، وألف كتاب أفعال العباد، خلق أفعال العباد، حتى يقول لهم ماذا تقولون استيقظوا، كيف تجعلون الكتابة واللفظ غير مخلوقة، جعلتم أفعالكم غير مخلوقة، كان فيها، فألف كتاب خلق أفعال العباد. فعندما ذهب إلى بخاري، البخاري أخرج من بخاري مرتين، مرة عن طريق الحنفية أخرجوه أبو حفص الصغير، ومر عن طريق الذهل من المحدثين، فقال يقولون قال الذهل للناس لا تسألوا عن مسألة سورة القرآن، لأنه موقف البخاري معروف، يعني هو يقول بالتفصيل، والمحدثون لا يقولون بالتفصيل، يقول مخلوق مطلقا، مخلوق مطلقا. فسئل فقال لفظي مخلوق، يسمونها مسألة اللفظ في التاريخ، فأمر الزهري بإخراجه وأخرجوه. لذلك عندما ترجم له أبو زرعة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ماذا قال؟ ترك بآخر، ترك بآخر، بآخر يقول هذا الصحابي بآخر في الأخبار. فالبخاري يعني قال أبو حاتم وأبو زرعة ترك بآخر، يعني بآخر بآخر حتى تقول بآخر أحسن يكون بآخر. المهم يعني البخاري متروك الحديث. لماذا؟ في كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم أنه مترك الحديث. ارجع للجرح لأنه قال لفظي في القرآن مخلوق. فالبخاري مات قريبا بسبب هذه المسألة. وكان الحق مع مين؟ مع البخاري. فالمحدثون تشددوا والمعتزلة تشددوا من جهة، وصارت الفتنة هذه بإيش؟ العظيم. طيب المعتزلة في الفقه حنفية، هم في العقائد معتدلون، أما في الفقه هم إيش؟ والحنفية كانوا هم القضاة. فمن الذي كان يأتي بالمحدثين ويضربهم وعلى قولهم بأن قول القرآن مخلوق؟ القضاة وهم الحنفية. فصارت الفتنة ما بين الحنفية والمحدثين التي ما زالت إلى يومنا، يعني صار في بطش يعني مثل ما بيحكوها. فصار المحدثون يريدوا أن ينتقموا من مين؟ من الحنفيين. يريدوا أن ينتقموا من القضاء. فأطلقوا عليهم أنتم أهل رأي. طبعا هي أهل رأي عند المحدثين أصلاً. أصلاً المحدثين يرون الذي يفتي ليس بعدل ولا يقبلون روايته، يعني يعتبرون من الأشياء التي ترد بها الرواية الإفتاء، بس هذا ليس معتبر. يعني أسباب الجرح يعتبرون إيش؟ كثرة النتائج الفقهية والإفتاء وكذا. فخصوا الحنفية بهذا الاسم وصاروا يطلقون أنتم إيش؟ وأكثر ما طعن في أبي حنيفة كما يقول الكوثر في تأديب الخطيب كتب بعد فتنة خلق القرآن، يعني كتب كلام كثير في ذم أبي حنيفة، هاي كلها أسانيد موضوعة حصلت بعد فتنة إيش؟ خلق القرآن. فتنة عظيمة جدا، يعني ذات تجد في مقدمة كتاب السنة لأحمد علي عبد الله بن أحمد الحنبل ثانوتي صحة في الكلام على أبي حنيفة، فتنة كبيرة يعني صار يتكلمون عليه. عامة ما في أسانيد هذه الأشياء كلها إيش؟ موضوع. والذي يريد أن يتحقق من ذلك يرجع كتاب تأنيب الخطيب. تأنيب الخطيب وأسانيد موضوع متأخر. الشاهد في موضوعنا أنه كمصطلح ما كان في عصر التابعين، وإنما هذا استخدم متى؟ في عصر متأخر. فجاء محمد رشيد رضا ورأى فتنة الحنفية والشافعية وقال أهل الرأي، فذهب وأسقطه على مين؟ على عصر التابعين، على أبي حنيفة وعلى مالك. وصلت كيف صارت المشكلة؟ الآن فيما بعد أصبح مسمى عند الحنفية يقولون عند أهل الحديث، عادة عندما يقولون عند أهل يقصدون الشافعية، وفي الشافعية عند أهل الرأي يقصدون مين؟ الحنفية. بس هذا مصطلح إيش؟ كمصطلح مصطلح إيش؟ مصطلح متأخر، ليس مصطلح متقدم. وصلت الفكرة التي أقولها؟ والحنفية هم يقولون عندنا، وكأهل رأي يعني كأهل رأي نحن يعني بلغنا من البراعة، كيف درسنا اليوم في القدوري إرجاع الأمور إلى عللها وترتيبها وتنظيمها، يعني بلغوا من البراعة في التنظيم والتقعيد في المسائل ما بلغه إيش؟ غيرهم يعني. يعني قصة البراعة أنهم يعني يتهمون بينهم عن بعد، كما يظن يعني أعرف عن أحد المسائل، يعني حتى لو كانت موجودة لا هو في هو كحسب لا اختلف معك، يعني الرأي في ذات الزمن كمصطلح كمصطلح كمصطلح نتكلم كمصطلح لا كمصطلح في ذات الزمن كان يطلق الرأي لغة به الفقه. الفقه كمصطلح على أهل الكوفة يقولون ما عرف. هذا ليس كلام، انظري حتى الصفحة التي بين، يقول الطوفي الحنبلي، الطوفي الحنبلي رأيتي صفحة 80 صفحة 81 الآن، يقول وأما هذا الطوفي الحنبلي يقول وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف من الرواة بعد محنة خلق القرآن علم على أهل العراق، يعني مش واحد حنفي يقول حتى الطوفي الحنبلي، يعني هذا إيه كمصطلح متأخر. جميل، خلاص من هذه، انتهينا من هذه. حتى انظري يعني في كلام هنا نقلت، يعني عن كلام ابن حجر المكي انه هذا ثناء، يعني يعني سبب من اسباب يعني قوة المذهب انهم كانوا ايش من اهل الرأي، بمعنى يتعمقون في الافتاء ويدققون. طيب هل انتهينا من هذا؟ انتهينا من هذه المسألة؟ هذا بالحظ. بس أنا الذي يهمني أنه فكرة أهل الرأي، فكرة أهل الرأي يعني ضروري ماذا نفعل بها؟ أن نلغيها من ترتيب تفكيره. وأهل الحديث بحيث مثلا هذه تضعف وتشككنا بإيش؟ لا، ونريد أن نستبدلها بفكرة أخرى اللي هي النقل المتوارث. أن الفقه الحنفي بني على النقل المتوارد، النقل المدرسي المتوارد، والفقه المالكي، بينما الفقه الشافعي بني على النقل الحديثي. نريد أن نستبدل أهل الرأي، وأهل الحديث بفكرة النقل المدرسي والنقل الحديثي. دكتورة زينب، يعني احنا نقول على من يقدم فكرة صحيحة كيف نعرف أنها صحيحة؟ نريد من فكرتي هذه عندما ننظر للواقع وللنصوص المتعارضة ونستطيع من خلاله نفسر كل شيء ونحصل على شيء منظم وفكرة متكاملة. الآن عندما قدم لنا أهل الرأي وأهل الحديث وجدناه تصطدم مع إيش؟ مع حقائق تاريخية عديدة وقواعد علوم وفيها تشكيك في المدارس. الآن نحن نريد هذه خاطئة، نستبدلها بإيش؟ بفكرة أخرى، النقل المدرسي والنقل الحديثي. وسأطرحها لكم. على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ أهلنا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا في الجنة نسعى لرضاك. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، الغاية والهم الأسنى فردوس الرحمن ظلال.